يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. آيات تقرر أحكاما خفيت على كثير من العلماء، وهي آيات محكمة إلى يوم الدين، دلت كثير من الوقائع في حياته صلى الله عليه وسلم وسيرته على أنها محكمة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. قرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي حوى العجب العجاب صارم المسلول في حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أئمة الكفر الذين حملوا على عاتقهم محاربة الدين وأزوا الناس على محاربته فهؤلاء جزاؤهم السيف ولا تقبل لهم توبة ولو أظهروها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أعلن بقتل فلان وفلان وقال لأصحابه: ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وهؤلاء كانوا شعراء، وكان همهم وكان شغلهم الشاغل التأليب على الإسلام وشتم محمد صلى الله عليه وسلم والقدح في الدين. فهؤلاء حمل شيخ الإسلام هذه الآية عليهم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم تردد بين الإيمان والكفر ثم ازداد كفرا حتى مات، فإنه لا يغفر الله له لأنه لم يمت إلا وقد زاد كفرا. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله ثم ازدادوا كفرا، قال: تمادوا في كفرهم حتى ماتوا. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثا، ثم تلا هذه الآية.